يصومون بل قرون فاتتي والسيرة استعصت على الإتمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا مع المبدعين. نتناول سير بعض العظماء من تاريخنا الإسلامي، نتعرف عليهم، نعرف شبابنا عليهم، لكننا في نفس الوقت نحاول أن نستكشف أسرار عظمتهم وسر إبداعهم فنقتدي بهم. حديثنا اليوم عن إمام عظيم هو أعظم تلاميذ الإمام الجليل ابن تيمية. حديثنا اليوم عن الإمام العظيم أبي عبد الله شمس الدين محمد ابن أيوب الدمشقي المشتهر بابن قيم الجوزية. ابن قيم الجوزية هذا لقبه، الجوزية يعني مدرسة، قيم الجوزية يعني ناظر المدرسة، فأبوه كان ناظر للمدرسة، فابن قيم الجوزية يعني ابن ناظر المدرسة. بعض الناس يخطئون لما يقولون ابن القيم الجوزية، لا، هو ابن قيم الجوزية أي ناظر المدرسة. رحمه الله تعالى ولد في 7 من شهر صفر من سنة 691 للهجرة، وكان والده كما ذكرت لكم ناظرا ومشرفا على مدرسة اسمها الجوزية التي أنشأها وأوقفها رحمه الله تعالى، وكان أبوه مشرف على هذه المدرسة، وكان أبوه وأخوه وابن أخيه من المشتهرين بالعلم والفضل، فهو نشأ إذن في أسرة علمية وتتلمذ كما ذكرت على يد الإمام الجليل العظيم ابن تيمية، فبرع رحمه الله تعالى في علوم كثيرة لا تكاد تحصى، كل طبعا علوم الشريعة، التوحيد، التفسير، الحديث، الفقه، الأصول، الفرائض والمواريث، اللغة، النحو، كان من يعني الأفذاذ في كل هذه، وكان من المتفننين في المذهب الحنبلي بالذات، وبرع وأفتى ولازم الشيخ الإسلام ابن تيمية حتى كان يعتبر وريث ابن تيمية والمعظم على المذهب بعد ابن تيمية. يقول ابن حجر عن ابن القيم: كان جريء الجنان واسع العلم عارفا بالخلاف. طبعا كانوا يعتبرون الخلاف يعني آراء العلماء في القضايا المختلفة، يعتبرون اللي يحفظ الآراء المختلفة وأدلتها وكذا كان يعتبر من أكبر العلماء، وخاصة إذا ميز دليل هذا ودليل هذا وقوة دليل هذا، كان رحمه الله كذلك. وطبعا ككل العلماء الذين تكلمنا عنهم كان قد رحل رحلات، لكن رحلاته ليست بالكثيرة، فرحل إلى مصر لكنه تعلم أساسا في بلده في الشام. الذي يتميز به ابن تيمية أنه كان يعني عظيم جدا في فن التأليف، وكان يعني تأليفه متقن جدا، فكان يستغل كل وقت لقضية التأليف، وهذه الموهبة، موهبة التأليف التي عنده، هي التي جعلته يبدع. شوفوا كل واحد من العلماء تجد عنده مزية من المزايا، يعني تجد بعضهم في قضية الحفظ شيء لا يعني لا يكاد يقارن به، وآخر تجد في الذكاء الشديد والقدرة على استخراج القضايا بطريقة غير مألوفة، وكل واحد له مثلا تجد واحد آخر عند القدرة على الإقناع والحجة، مواهب قسمها الله سبحانه وتعالى بين العباد. هو أعطى ابن القيم أعطاه موهبة التأليف طبعا بالإضافة للمواهب الأخرى، الذكاء والعلم وغيرها. حج رحمه الله تعالى حجات كثيرة، وطبعا بالنسبة لهم في ذاك الوقت قضية الحج ليست فقط قضية عبادة، اليوم فقط الناس يذهبون الحج ويرجعون، كأن كانت موسم عظيم جدا، فرصة للقاء العلماء، ما كان عندهم فرصة يلتقون إلا في الحج، والله سبحانه وتعالى جعل الحج يعني موطن للقاء الأمة كلها من أماكن مختلفة. اليوم المسألة بالاتصالات وكذا صارت سهلة، في ذلك الوقت كان المصدر الرئيسي للقاء العلماء بالذات السفر أو اللقاء في الحج. فحج حجات كثيرة، وكان يجاور بيت الله الحرام. عندهم مسألة الجوار هذه أنه يتفرغ أحيانا بالأسهر يجلس يتعبد عند بيت الله الحرام. فكان ابن القيم بسبب هذه الرغبة الشديدة والموهبة العظيمة التي عنده في قضية التأليف كان يستغل هذا الوقت في التأليف. يروي هو يقول في قصة تأليف كتابه مفتاح دار السعادة ومنشار ولاية العلم والإرادة، قال في مقدمته: وكان هذا من بعض التحف التي فتح الله بها علي حين انقطاعي إليه عند بيته. شوف الكلمات الجميلة، قال حين انقطعت إلى عبادة الله عز وجل فتح علي حين انقطاعي إليه عند بيته وإلقاء نفسي ببابه مسكينا ذليلا وتعرضي لنفحاته في بيته وحوله بكرة وأصيلة. فكان هذا الكتاب ألفه في مكة رحمه الله تعالى. ويقول عن نفسه، يقول عن استشفائه بماء زمزم، يقول: أصابني أيام مقامي بمكة أسقام مختلفة، ولا طبيب ولا أدوية كما في غيرها من البلاد، فكنت أستشفي بالعسل وماء زمزم، ورأيت فيها من الشفاء أمرا عجيبا. ولذلك كان يكثر من الحديث عن ماء زمزم وعن الشفاء، ويتكلم في بعض قضايا الطب بسبب الأمراض التي أصابته. فكان يستغل كل يصيب مرض يؤلف، ينقطع للعبادة يؤلف. فكانت قضية التأليف هذه بالنسبة له هي مركز إبداعه رحمه الله تعالى. السفر مع بعده عن الأولاد والوطن لم يكن يشغله عن طلب العلم من جهة، وكما ذكرت والتأليف من جهة، فهو وإن سافر فإنه لا يحمل من الزاد إلا الأمر اليسير. كان معظم حمولته مع في سفره كانت قضية مكتبته، طبعا معظم مكتبته كانت في صدره. وكان مما ألف كما ذكرت مفتاح دار السعادة، لكن ألف أيضا في السفر روضة المحبين، وألف كتابه العظيم الجليل زاد المعاد في هدي خير العباد. زاد المعاد من الكتب اللي قرأتها وأنا صغير وما زلت أقرأها وأرجع إليها. زاد المعاد كتاب سيرة، لكنه ليس كتاب سيرة عادي. كتب السيرة عادة تذكر أحداث التي مرت بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن زاد المعاد يخصص جزء ملابس النبي صلى الله عليه وسلم، فيفصلها لك عن دواب النبي صلى الله عليه وسلم، بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم كان قد فصل لك إياه في زاد المعاد. من الكتب التي ألفها في السفر أيضا بدائع الفوائد، كله حكم ومعاني عظيمة، وتهذيب سنن أبي داود. سنن أبي داود من أعظم الكتب في الحديث، وهو أحد الكتب الستة التي تعتبر مرجع في الحديث عند أهل السنة، فهو الذي هذبه عدل فيه وصحح أخطاء. ألف كل هذه الكتب في حال سفره، فتخيل كم ألف وهو مقيم. كان رحمه الله تعالى مغرما، هذه هوايته المفضلة جمع الكتب. فتجد مثلا في كتابه، عند كتاب اسمه اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، المعطلة والجهمية فرق منحرفة مرت في تاريخنا الإسلامي، فألف كتاب في الرد عليهم. في كتابه تجد أنه رجع إلى أكثر من 100 كتاب، هذا مراجع. طبعا في الزمن هذا 100 كتاب ممكن الحصول عليها بسهولة في ذلك الوقت، في مجال واحد في باب واحد ترجع إلى 100 كتاب، هذه قضية تدل على حجم المكتبة التي كانت عنده ودقة تجميعها. في كتابه أحكام أهل الذمة، وهذا موضوع متخصص جدا، ذكر نحو 30 كتابا. في كتابه الروح، وهو من أعظم الكتب التي تحدثت عن قضية الروح، ما هي هذه الروح وكيف الروح لما تخرج كيف تخرج، ودار البرزخ وماذا يحصل للروح في دار البرزخ ثم في يوم القيامة إلى آخر. ففي كتابه الروح أيضا رجع إلى مراجع كثيرة جدا جدا، هذا كله يدل على أنه كان عنده مكتبة خاصة وكان يهتم بكتبه، حتى حصل يقولون عنده غرام بتحصيل الكتب، هذه هوايته، حتى انه كان يجمع من الكتب ما لم يجمعه احد غيره. اذا نحن مع شخص تعلق صار بالكتب، يجمع كتب يتعلم من الكتب، يدرس الكتب على يد العلماء ويؤلف الكتب. يا لها من هواية، أنا لم أرى هواية يا شباب، لم أرى هواية أعظم من هواية القراءة. تؤنسك وتسليك، لكنك أيضا تعلمك وترقيك وتؤدبك حتى لو لم يكن عندك مؤدب، فما أعظمها. لكنه لم يكتفي بهذا، بالإضافة لهذا كان عنده عدة أعمال أخرى. تولى ابن القيم رحمه الله تعالى أعمالا عديدة، منها أنه كان ناظرا أو إماما في المدرسة الجوزية التي كان فيها أبوه، ودرس في المدرسة الصدرية، وكان أيضا قد اشتغل في التأليف كما ذكرت، لكنه اشتغل أيضا في قضية الفتاوى. طبعا هو مذهب حنبلي، وفي المذهب الحنبلي هناك آراء، فكان من ضمن الآراء التي خالفت آراء معظم علماء المذهب الحنبلي كانت آراء ابن تيمية. فكان بسبب أن ابن تيمية أستاذ المباشر، ويعني كان يحب حبا جما، وكان ابن تيمية يحب ابن القيم حبا جما، وكان يهتم به اهتمام خاص، لما أحسن أفضل تلاميذه على الإطلاق، فكان يفتي بفتاوى ابن تيمية. ومن هذه الفتاوى قضية مسألة الطلاق. تعرفون إذا كان الواحد قال لزوجته أنت طالق بالثلاث، في ذلك الوقت في ذلك الزمن كانوا يعتبرونها طلقة ثلاثا. ابن تيمية قال لا، مدام طلقها في مجلس واحد في وقت واحد فهذا ما رجعها، تعتبر طلقة واحدة. فكانت هذا خلاف الرأي السائد بين العلماء. الحمد لله اليوم استقرت الآراء على رأي ابن تيمية أن الثلاث طلقة واحدة، الهدف حفظ الأسرة، وهو لم يطلق طلقات متتالية، هي طلقة واحدة وإن كان قالها بالثلاث. فاستقر الرأي اليوم اللي لو قال لزوجته أنت طالق بالثلاث تحسب واحدة فقط. هذه المسألة كانت شاذة في ذلك الوقت، قالها ابن تيمية وأوذي من أجلها، وأكدها أيضا الإمام ابن القيم. ومن القضايا التي كانت لابن القيم له دور شديد فيها قضية إنكار سد الرحال إلى قبر الخليل عليه السلام. يقول ابن رجب الحنبلي تلميذه، يقول حبس مدة لإنكاره سد الرحال إلى قبر الخليل. طبعا بالنسبة له هذه قضية واضحة، فيها حديث مباشر من النبي صلى الله عليه وسلم لا تسد الرحال إلا لإحدى ثلاث، فكان الناس يسافرون إلى قبر الخليل. لا مانع إذا الواحد ذهب إلى منطقة الخليل أن يزور الخليل، ذهبت إلى مدينة فيها قبر أحد الصالحين تزوره، لكن ما تسافر من أجله. فسد الرحال يكون لإحدى هذه ثلاث مساجد. فبالنسبة له كان هذه قضية رئيسية، وقاوم من أجلها إلى أن ألغى هذه البدعة بين الناس. ابن القيم بالإضافة إلى هذا التخصص وهذه الدقة وهذا الفن في التأليف كان متوازنا في حياته، وكانت له أخلاق عظيمة، وحدثكم عنها بعد الفاصل إن شاء الله. ورحلتم يا أيها العظماء، أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى مع المبدعين. وضيف حلقتنا اليوم هو الإمام الجليل ابن قيم الجوزية، المشهور بابن القيم، وهو تلميذ الشيخ الإسلامي الإمام العظيم ابن تيمية رحمهم الله أجمعين. حدثتكم عن معلومات عامة عنه وكيف كان تخصصه في التدريس والتأليف. أما جوانب الحياة الأخرى فنستعرض بعض هذه الجوانب بسرعة. أخلاق ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول ابن كثير كان حسن الخلق كثير التوجه لله عز وجل، لا يحسد أحدا ولا يؤذي أحدا ولا يستعيب أحدا ولا يحقد على أحد. وبالجملة كان قليل النظير في مجموعه وأموره وأحواله، والغالب عليه الخير. هكذا وصفه. إذن نحن إنسان رقيق، إنسان مؤدب، خلوق، لطيف، ما ليس له مشاكل مع الناس، إلا أنه عندما تأتي قضايا البدع فكان من أشد الناس. ولذلك كانت لعدة كتب في الهجوم على المبتدعة والرد على الفرق المنحرفة على نهج أستاذه ابن تيمية رحمه الله تعالى. وسبحان الله، هذه ظاهرة وجدتها في البشر بشكل عام والعلماء بشكل خاص، أن إذا إنسان لازم إنسان فترة طويلة صاحبه فترة طويلة ويعتبر أستاذه يتأثر به بل تنصدر شخصيته به حتى لو كان له قدراته وشخصيته المستقلة. نادر أن يكون مختلف عنهم في اهتماماته في شخصيته. فتتبعت كتب ابن القيم وقرأت تقريبا كل كتبه أو معظمها، فوجدت أن التشابه بينه وبين ابن تيمية تشابه أصيل. هذا التشابه سبحان الله حتى في الأخلاق، ابن تيمية شديد على المبتدعة لكنه في نفس الوقت رقيق مع الناس، وهذا الطبع المتأصل في نفسه تجده كذلك في نفس ابن القيم. يقول ابن القيم مثلا في بعض كتبه: من أساء إليك، اسمعوا الحكمة اللطيفة هذه، من أساء إليك ثم جاء يعتذر عن إساءته فإن التواضع يوجب عليك قبول معذرته حتى ولو كانت معذرته عن باطل، يعني ما هو صادق فيها، وتكل سريرته إلى الله عز وجل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين. ماذا يقول هنا؟ يقول إذا إنسان أساء إليك، اسمعوا يا أبنائي يا أخواني يا بناتي، اسمعوا، إذا إنسان أساء إليك وجاء يعتذر، قد لا يكون اعتذاره جاد، قد لا يكون اعتذاره صادق، قد تكون هناك إشارات تشير إلى أن اعتذاره غير جاد. لا تفتشوا عن نيات الناس، إذا جاءنا إنسان يعتذر اقبلوا العذر. النبي صلى الله عليه وسلم كان المنافقين يأتون يعتذرون بأعذار واهية فيقبل أعذارهم وهو يعلم أنهم كاذبين. يقول هذا نهج النبي صلى الله عليه وسلم، لولا قبول الأعذار هذه بين الناس ما تستقيم الحياة ولا يبقى لك صاحب. فيقول اقبلوا أعذار الناس ولو كانت عندكم غير صادقة. هذا من أخلاقه. أضيف إلى العلم والأخلاق أضيف لها العبادة. يقول ابن رجب رحمه الله، وكان ابن رجب أيضا ملازم له، يقول كان رحمه الله ابن القيم ذا عبادة وتهجد وطول صلاة إلى الغاية، يعني إلى أعلى درجات الغاية، وله يعني ولع بالذكر، يكثر من الأذكار، وشغف بالمحبة، محبة الله عز وجل، والإنابة والاستغفار والافتقار إلى الله عز وجل والاطراح بين يديه على عتبة عبوديته. يقول ولم أشاهد مثله في ذلك، ولا رأيت أوسع منه علما، ولا أعرف بمعاني القرآن والسنة منه، وليس هو بالمعصوم ولكني لم أرى مثله. يعني أنا ما أقول هو معصوم لا يخطئ ولا يذنب، لكني أنا الآن بالرجب يتكلم، يقول أنا لم أرى مثله، ولقد امتحن وأوذي وحبس مع الشيخ تقي الدين، يعني يقصد ابن تيمية، وفي المرة الأخيرة كان معه في القلعة، لما حبس ابن تيمية في القلعة كان معه ابن القيم منفردا عنه، يعني كل واحد كان لوحده، ولم يفرج عنه إلا بعد موت شيخه ابن تيمية رحمه الله تعالى. يقول وكان في مدة حبسه، أثناء حبسه ماذا كان يعمل؟ كان منشغلا بتلاوة القرآن والتدبر والتفكر، ففتح الله عليه من ذلك خيرا كثيرا. هكذا كان عابد من العباد. يقول ابن حجر عنه: كان ابن القيم إذا صلى الصبح صلى صلاة الفجر جلس مكانه يذكر الله تعالى حتى يتعالى النهار، تطلع الشمس ويصير الشروق. ويقول ابن القيم عن هذه الجلسة، جلسة الذكر هذه، يقول هذه غدوتي، لو لم أقعدها سقطت قواي. يعني بهذه الجلسة أنا أتقوى بذكر الله عز وجل وبعبادة الله. وكان يفعلها كل يوم، يقتدي طبعا بشيخه ابن تيمية في ذلك. ويقول له قولة شهيرة، يقول بالصبر والفقه تنال الإمامة بالدين. فهكذا كان رحمه الله تعالى. إذا فهمنا هذه الشخصية الآن، شخصية متوازنة فيها عبادة فيها أخلاق وفيها علم، لم يكن مشغول بتجارة، لم يكن مشغول بالسياسة، رجل علم. هنا أريد أن أحدثكم عن قضية هذا التخصص فن التأليف، ويعني ما تعلمته من فن التأليف من هؤلاء العلماء الكبار، وأضيف إليها بعض المعاني التي تعلمتها في الغرب ومن تجربتي الشخصية في التأليف. لو تأملنا في سيرة ابن القيم سنجد أن ابن القيم له منهجية رائعة في التأليف. هو يحسن فن التأليف، يتقن فن التأليف. فن التأليف يتشكل أساسا من أولا أنك تكون متمكن من الموضوع. لا تؤلفوا في شيء أنتم غير متمكنين منه. أنا دائما في دوراتي عن فن التأليف أقول لهم اقرأوا 50 إلى 70 كتاب في الموضوع قبل أن تؤلفوا فيه. ابن القيم ما ألف في موضوع إلا وقد يعني استوعب هذا الموضوع من العلم، وخاصة من مما درس على يد شيخ ابن تيمية، ولذلك أبدع إبداعات غير ابن تيمية في بعض القضايا تخصص فيها وركز عليها فأبدع وسبق شيخ فيها. كتاب زاد المعاد أنا لم أرى مثله. أنا قرأت يمكن أكثر من 200 كتاب بفضل الله عز وجل في السيرة. كتاب زاد المعاد هو في السيرة لكن له نمط خاص في السيرة. السيرة عادة أحداث وقصص، هنا يعرفني بالنبي صلى الله عليه، يعيشني مع النبي صلى الله عليه وسلم. كتابه الروح فريد في مجاله، فريد في هذا الباب، فريد فعلا. لم يتحدث أحد عن الروح كما تكلم عنها الإمام ابن القيم. وهكذا نجد أنه، وهذه فلسفة أو منهجية فن التأليف، قبل أن تؤلف أولا أتقن الموضوع، تسربه، تمكن منه، ثم بعد ذلك درسه. لو استطعت أن تدرس قبل أن تؤلف ستتمكن أكثر وأكثر. من أفضل طرق التمكن من أي موضوع من المواضيع أن يدرسه الإنسان. ابن القيم تجمعت عند هاتين المسألتين. أنا هنا أحدثكم عن أسرار الإبداع، هو الحديث عن قصته وسيرته هذا أمر سهل، لكن أين سر العظمة، أين سر الإبداع؟ هذا الذي نتحدث عنه. قوته وخلوده كان في كتبه الفريدة التي لم يؤلف مثلها. من أسرارها أنه ما تكلم في موضوع إلا وقد تمكن منه، ومن أسرارها أنه درس هذه المواضيع، درسها في المدرسة التي كان يديرها ويديرها أبوه من قبله. ومن أسراره في فن التأليف حسن التقسيم واختيار الفهرس والعناوين، ترتيب رائع جدا قبل أن يدخل في فن التأليف لأي موضوع من مواضيعه. اقرأوا لأي كتاب لابن القيم ستستفيده، كتابة متقنة. كم رأيت من الكتاب يعني من تجد كتابته في كل المواضيع. هو عالم، ابن القيم عالم، بينما ابن الجوزي كما ذكرت لكم هو أقرب إلى الوعظ ابن الجوزي، ولذلك تجد كتابته أقرب إلى الإنساء والحكم والمعاني. ولما تقرأ سيد الخاطب لا تجد له فهرس تقريبا. ابن القيم ما يكتب هكذا، ابن القيم يكتب كتابة علمية متقنة. فمن أراد أن يتعلم ويأخذ العلم يأخذ من ابن القيم. أي كتاب لابن القيم، أي كتاب ستجد فيه علم عميق. لكن كمنهجية في العلم أو كمدرسة في العلم طبعا ابن القيم تابع لابن تيمية، هو لم يتفرد عنه في المنهج، هو تفرد عنه في المواضيع، لكن في المنهج، في الفكر، في الأصول، في فهم الدين، في حتى المواقف، بل حتى الفتاوى الرئيسية، ابن القيم يعتبر تلميذ لابن تيمية وتابع. لكن يا ليتني أتشرف بتلميذ يحمل آرائي وهو يخلدها كما تشرف ابن تيمية بأن يكون له هذا التلميذ العظيم ابن القيم. من أعظم النعم على أي عالم من العلماء أن يعطيه الله عز وجل تلميذا عاقلا ذكيا مبدعا كما رزق الله تعالى ابن تيمية لابن القيم. علماني عظيماني من علماء وعظماء الإسلام يعلموننا كيف نكون مبدعين. ومزيد من هذه الشخصيات في لقاء قادم إن شاء الله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحلتم يا أيها العظماء. أسودا وسمنا مرت سنون بل قرون تأتي والسيرة استعصت على الكتمان يا مسعون وأنت الأنوار في بلد الليالي للظلماء ما زال فينا ذكركم يروي لنا أثركم ويعطر الأجواء Thank you.